الراوي يقول على أنا قصد المعنى وما قصد المعنى. المعنى واحد بين حسب. يقويها كيف يعني؟ يعني يقوي وجهة النظر إنه عن راوي واحد. إيه. إن المعنى واحد. إيه. والراوي لما غير اللفظ أخطأ باللفظ أو مرة روى بهذا اللفظ مرة باللفظ الآخر. إيه. معنى بالمعنى. المعنى حسر قد ثاني إن حسر بينما إن حسر لا تعلم حسر عمدا. هذا بارك الله فيك يقال إذا أخذنا الراوي من فوق لعند شيخي البخاري ومسلم لكن يموهي أبعي تبدأ اختلافات الرواية أي نعم بعدين يلي السؤال يتعلق ب وإنك لعلى خلق عظيم يستبعد الإنسان أن يتعمد الرسول يكشف عن الفضل والأقرب أنه يكون محسرة بدون قصد منه لأنه قضية مطاردة والله هذه ما تبادر إلى ذلك الحمد لله يكون بعيد عن رسول الله عليه السلام بلا شك بدون علة فإذا كان ذلك كذلك كما جاء حديث عثمان هذا حديث عثمان واضح تماما سبق الجواب عن حديث أنس يعني هذا فعل من الرسول عليه السلام فيمكن أن يكون خصوصية له يمكن أن يكون قبل مجيء الفخذ عورة وهكذا الجواب هذا في ظني أدق من الجواب السابق اللي هو يعني انه من اخلاق الرسول او كذا او شيء ناحيه علميه يعني فلا يعني تكون ثغره انه هذا هو ما في يعني سبيل لهذا الشيء ان يقال خلقه كذا فقط الرسول كشف عن فخذه حديث عثمان فان يقال هذا قد يكون قبل او هذا قبل الرسول اولى من جواب الله ما احنا قلنا هذا واضح نعم قلنا هذا واضح لا كمان قلنا اخي انه هو الحادثه هي ممكن أن نفترض فيها عدم القصد لأنه مطاردة صحيح هذا لا شك واضح جدا وهو أفضل في هذا هو هذا صحيح نعم شو قلنا لما تذكرت في هذا الموضوع أيوة. أن هذه حالة حصلت من ما كان فعله والسلف ومشوا عليه بلما يخرجوا إلى الطرقات ويجلسوا في المجالس العامة مكاشفين في بلاد الكفار نعم ولذلك يقول فقهاء الأحناف على مثل هذه الحادثة هذه واقعة عموم لها لا عموم لها مثل أشياء كثيرة مثلا عبد الله بن عمر يقول صعدت يوما بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا الكعبة هذه حاجة معينة ما تعرف شو تعللها كان المكان ضيق محشور ما منش على قاعدة كما يقول علماء الشافعية أنه هذا دليل أن استقبال واستدبار القبل بالبول والغائط في البنيان جائز ليش؟ لأن الرسول رؤي لكن هذه الرؤية غير شرعية هذه الرؤية غير شرعية بمعنى أن الرسول يعني ستر حاله هذاك طلع لفوق لغرض ما فوقع بصره يعني هذا الفعل ما كان مقصودا من الرسول أن ينقل إلى الناس لكن وقع ونقل نقل عفو الخاطر بينما هناك يقول إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا هي شريعة عامة إيه والله إيصال نعم لكن ما في عنا ما يجعلنا نطمئن أن هذا الذي صار كان مقصودا منه عليه السلام وكيف يكون مقصودا وهو بين جدراء أربعة ولولا ما ذاك يعني طلع فوق السطح فما شافه حديث ضد هذا التعليل تماما لكن الحمد لله غير صحيح الحديث مروي في سنة داود وغيره من طريق السيدة عائشة لكن بسند ضعيف

بتحاول قدر الإمكان تبعد عن القبلة، بس ما تقدر تقول له هذا الكرسي بالذات بدي أحطه في ذات الغرفة محروف 30 درجة هيك. يعني ما بتعاون معه يعني، ولا ممكن إنه يجرب. إيه وأنا نعم. لا مش ذنبه على جنبه. لا المندس. المندس هو المهم خطط على الشرع. وهذاك ما نفى. طيب هو رفع المسؤولية. كويس. لكن هو عم يقول ما بيجاوب معي، فكأنه أنا فهمت منه إنه مثلا ما بيجاوب، فأنا مضطر إنه خطط له. بحلول أنا مرات بالتخطيط زي ما حكينا تقدر تنحرف نصف زاوية قائمة مثلا بدون ما يظهر عليك إنه عم تحاول تتحرر شيء معين. أما إذا عم تحاول تتحرر الزاوية بالذات رح يصير في إشي واضح في تصميم هالحمام وهالمحاضر، هذا غير طبيعي يعني. هو نحن فيش غرباء، لأنه بدنا نظهر بدعوتنا صراحة يعني، مش شرط يعني أنه المسلم يكون مسلم في صلاته وعبادته، يكون مسلم في معاملته للناس. نعم بقول هو يزيد عنه الحرج، يقول بي رأيه يقول أنا بدي أصدقون لأنه هذا الشرع هو إذا ما أراد أن يطبق. بس إذا تعرف إنه ما بقتنع بالشرع بتقول له أنا في جمالية هيك ألطف يعني. لا هو بالنسبة إلى المعروف إيه بس هون في شرط بالنسبة له ما يتجاوب معه في التخطيط. لا لا يجاوب يعني هو يلقي كلمته ويمشي. يعني يضع المخطط حسب الشراء وانتهى، بعدين هذاك يستغل. اما هو يعدلها يعني انصاف حلول مثل ما سمعت انفا يعني بيحرف فيها هيك شوي بحيث انه تنطلي عليه، ويعني نحن طبقنا الشراء. لا مو هيك حديثين اللي سأل كنا نحن في السيارة طلعوا الاثنين ما هم اللي بس. والله هذا الحديث أو نسبة ممكن تشوف لي أم الفضل جالسة ونايمة وصار وقت مشان بقى تكون جالسة تستقبلنا. يعني ما حد يجي. أو مثلا استقبال قبلة واستدبارها، أظن في بعض المذاهب يقولون حتى استقبال الشمس واستدبارها إذا ما يجوز. أي نعم. أظن الحنابلة. نعم. السؤال حول الأحاديث الواردة في الخلافة في قريش. نعم. شو الحكم منهم؟ شو أثروا علينا في الأيام اللي أما شو الحكمة فأنا ضد الذين يسألون عن الحكمة وبتعرفوا السبب، إذا ما بتعرفوا حتى أشرح لكم كويس. أما كيف؟ معليش لكن نحن ما منأيد الأسئلة كلها ولو كانت حكمة ظاهرة، خاصة أنه الحكمة اللي قالوها بالنسبة لهذا الحديث مضى زمانها، لأنه قالوا أنه هذا باعتبار أنه العرب كانوا يخضعون لقريش، وكانت قريش يعني مثل شخص في قبيلة شيخ، فقريش كقبيلة هي شيخ القبائل، فكانوا يخضعون لهم، فهذا ربط سياسي شرعي في آن واحد. الآن ماذا في عرب ولا في قريش ولا في قضية فوضى مثل ما أنتم شايفين في البلد الواحد. لذلك أنا شرحت لكم يمكن أكثر من مرة لم أعد أطمئن لتوجيه مثل هذه الأسئلة لأسباب كثيرة أوضحها. أنا شخصيا قد أسأل عن حكمة في نص فأجيب، نص ثاني فأجيب، نص ثالث لابد ما أعجز،

وهي بدها توضيح لحتى نشوف كيف هذا يمكن، والبناء على ذلك يجوز او لا يجوز. هذا الكلام مش واضح عندنا. يعني انا اللي اعرف ان الصلاه هي عباده، فهل يجوز الواحد انه يجي مثلا يحلل الصلاه مثل رسمت الركوع والسجود، فهي في عمليه تكبر، فاستعمل الواضح كوضع مثلا كفكره رئيسيه لتخطيط المدينه. كيف هذا يكون يعني؟ كيف يكون؟ مثلا تاخذ خشبه الارض ربط فلسفي بين الصلاة وبين أشكال هندسية محاولة للربط. يعني هذه الأشياء لا يمكن تحقيقها إلا بإدخال الصلاة. لا طبعا لا. فإذا بس هو تحسينات وجود يعني تحسينات إسلامية في العمارة. يعني القصد من ربط فلسفة الصلاة في يعني إظهار فلسفة الصلاة في العقار، فهو حذق. أنا خايف تكون القضية هاي، شفت الكتاب يتذكرت قال مصور صورة ولد جالس في التشهد وعامل هيك ومكتوب لا إله إلا الله. هو عالم ثابت هذا هو المراد، والله أعلم. هذا والله شيء بيخوف. السلام عليكم. على هي ركوع، على هي سجود، وعلى هي كذا. والآن مع جلسة ثانية. انتهى التسجيل المتفق عليه. الله الأخ السعودي هذا كله يا شيخ بارك الله فيك، الشيخ عبد العزيز، المسائل غير الشرعية إذا تفتي يعني ما بيعرف طبعا إلا ما يقال له، فتنقل له الصورة كذا وكذا. لذلك أنا عندي ثلاث فتاوى للشيخ عبد العزيز كل واحدة تنقض الأخرى. إحداها تقول عنهم هؤلاء يحرفون نصوص الشريعة. والله صدق. نعم، قال هؤلاء يحرفون الخروج معهم لا يجوز في دين الله وكذا وكذا. هذا لما وصلت له الحقيقة كان الله أكبر. نعم. لكن لما جاء الشيخ عبد العزيز حرف عليه يعني. الله يكون بعونه. هي موقفه دقيق الشيخ ابن باز أنه يذكره بالخير، وهنا يظهر أهمية الباطنة أو البطانة الحسنة والبطانة السيئة، خاصة مثل الشيخ جزاه الله خير يعني وضعه وعجزه، هو بحاجة إلى من تكون بطانته أقوى ما تكون. هذا أنا قلت للطالب، قلت للطالب شيخنا الشيخ عبد العزيز لا يقرأ بنفسه، إنما يقرأ عليه. هذا هو الشيء. والذي يتولى القراءة عليه إن لم يكن أمين. الله. أستاذ لما سافر المرة الأخيرة هذه أنا أول مرة ألقى الشيخ من بعد. فجلسنا قلت له يعني في رسالة البيعة كنت أرسلت لك إياها وكذا. ما كملت، فإذا بالشيخ رويم حسين أنت حرفت كلام من الدينية قلبته وكذا، أنا وأخوي الشيخ صار شفنا وكذا. الله أكبر، صار ثورة كبيرة. هذا أسلوبه. ينثر وكذا. فقلت الشيخ عمي قلت ما وصلتك الرسالة؟ قال ما وصلتك. سبحان الله الشيخ لا يصل عادي. فيبدو أنهم يعني هذا خبر هذا خبر متكرر يعني. يعني رسائل لا تصل إليه كلها. نعم. ما يريدون من هو كانت الرسالة معك قرأتها أنت على الله. أنا أدري عاد سبحان الله. في بيت أنا والصديق وبعض الأخوان زرنا كلنا من باب تكريم وتكريم على أساس إنه نكسبه بالنسبة لجماعة التربية، وكان معه الأخ صالح، كان صالح يعني أقدم. فما نحن فوجدنا الجفا في داخل بيته لدرجة إنه تكلم معي قال لي أنت كفرت جماعة التبليغ ولا والله ما بعد كفرت. لا حول ولا قوة. يا أخي نحن نتكلم عن الله ولا نتكلم عن هذا صحيح. ولا يجوز لنا أن نكفر شخص. صحيح. هذا السنة والجماعة لا يجزمون لأحد من هذه القبلتين بجنة. بأن هناك نوعا آخر من التعطيل وهو تأويل النصوص الشرعية بدون أدلة شرعية، فحينما يأتي حديث في صحيح مسلم فقامت امرأة سفعاء الخدين، لعل هذا الحديث كان قبل نزول الآية، لعل ولعل. لماذا هذا التكلف؟ حط هذا الحديث مع الأدلة اللي ذكرناها

لو سمحت يعني خلي الشيخ لينهي شغله. هو ما طرق يعني. كان الله في عونه. كان تمدغ فيها طرق ربع ساعة. لا مو بسأل أبو ليلى بعض أسئلته مسجل الشيخ عم بلعب ولد من الأولاد يمكن ابن بنته بداغيله طالع مشتت هل واحد من كنت أبو ليلى كنت مسجل الشيخ إذا ما عم بقاك إلى الولد تروح تعطوه من المشريط قلب حتى يعرف إن الشيخ حلول على الأطفال برضو منيح هاي إنه أبو ليلى بالذات مسجلها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.